لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب الفرائض، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المختصر رحمه الله تعالى، قال: باب ميراث الكلالة. قال: باب ميراث الكلالة. قال: عن معدان ابن أبي طلحة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب يوم جمعة، فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم، وذكر أبا بكر رضي الله عنه، ثم قال: إني لا أدع بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة، ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي في الكلالة. قال: حتى طعن بإصبعيه في صدري وقال: يا عمر، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ قال: وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. وقال في الباب الذي بعده: قال: باب آخر آية أنزلت آية الكلالة. وقال عن البراء رضي الله عنه قال: آخر آية أنزلت من القرآن: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. قال: باب ميراث الكلالة. وفي الباب الذي بعده قال: باب آخر آية أنزلت آية الكلالة. ما هي الكلالة أولا ثم نتكلم حولها؟ الكلالة قال العلماء من الإكليل، والإكليل هو التاج الذي يحوط بالرأس، هو التاج المزين عادة يحوط برأس الإنسان ويسمى إكليلا. وقيل سميت الكلالة بذلك لأن الذين يرثون الميت من أطرافه وليسوا من أصوله، يعني لأن الإكليل يحيط بالإنسان وليس من أصله فسميت لذلك كلالة، لأن الورثة الذين يرثون هذا الإنسان من أطرافه وليسوا من أصوله ولا فروعه. بيان أوضح يظهر من معنى الكلالة الشرعي، يعني المقصود من معنى الكلالة شرعا. فالعلماء أيضا قالوا فيها أقوال، أشهر هذه الأقوال قولان. القول الأول قالوا: الكلالة هو الميت يموت لا ولد له ولا والد، هو الميت يموت لا ولد له ولا والد، إذن من الذي سيرث هذا الميت بعد ذلك؟ الفروع، آسف، الأطراف، فلا ولد ولا والد، لا أصل ولا فرع، يموت الإنسان لا ولد له ولا والد. يعني على سبيل المثال إنسان مات وترك زوجة مثلا وترك أختا، هذا يسمى كلالة. لماذا؟ لأنه مات ليس له ولد ولا والد، لا له أم ولا له أب ولا له ولد، لا له أب ولا له ولد، فهذا يسمى كلالة. وهكذا كل ميت يموت لا والد له ولا ولد يقال له كلالة، ذكرا كان أو أنثى، ذكرا كان أو أنثى. وبعض العلماء قالوا الكلالة هو من مات وليس له ولد فقط، يعني لم يجعلوا شرط الوالد، لم يجعلوا شرط الوالد، واستدلوا بظاهر الآية، بظاهر الآية إن امرؤ هلك ليس له ولد. والأول أصح، والأول هو الأصح بل هو الصحيح، وهو أن الكلالة من مات لا والد له ولا ولد، من مات لا والد له ولا ولد. أما الدليل على أنه من مات لا ولد له، هذا بالإجماع، هذا بالإجماع لنص الآية إن امرؤ هلك ليس له ولد. الآية في قول الله سبحانه وتعالى أو الكلالة، الكلالة عموما وردت في القرآن في سورة النساء في موضعين، وآيات المواريث كما تعلمون هي في سورة النساء في ثلاثة مواضع أو في ثلاث آيات. وردت الكلالة في موضعين في سورة النساء، الموضع الأول في صدر السورة مع الآيات التي فيها المواريث، الموضع الثاني في ختام السورة آخر آية من السورة. أما الموضع الأول فهو قول الله سبحانه وتعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حكيم، أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حكيم والله عليم حليم. الموضع الثاني لذكر الكلالة في كتاب الله سبحانه وتعالى هي الآية الأخيرة من سورة النساء، وهي التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر، سماها آية الصيف، قال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ قال العلماء فلعله صلى الله عليه وسلم قصد أنها نزلت في فصل الصيف الأخير في حياته، ولذلك قيل هذه من آخر الآيات نزولا، قيل هذه من آخر الآيات نزولا. وإن كان ظاهر الحديث الذي أورده هنا الإمام مسلم أنها آخر الآيات، وهو حديث البراء في الباب الذي بعده، قال عن البراء قال آخر آية أنزلت من القرآن يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وإن كان الراجح من أقوال العلماء أن آخر آية من القرآن هي آية البقرة، هي آية البقرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، لكن هذه الآية من آخر ما نزل، من آخر ما نزل، ولعلها نزلت في الصيف ولذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم آية الصيف. فذكر الكلالة جاء في هاتين الآيتين، الآية الأولى التي ذكرناها، الآية الثانية وهي آخر آية من سورة النساء، وهي قول الله سبحانه وتعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. مجمل ما جاء في هذه الآية يبين لنا وصف الكلالة، فبعض العلماء كما ذكرنا قالوا الكلالة هي الميت نفسه، وبعضهم قال الورث أنفسه يسمون كلالة، فالميت إذا مات عن غير ولد ولا والد يسمى كلالة، وبعض العلماء قال الورث هم الذين يسمون كلالة، يعني إذا مات ميت وليس له ولد ولا والد فورثته الذين يرثونه اسمهم كلالة، لأنهم كالتاج الذي أحاط بالرأس فهم يرثونه لأنهم من أطرافه وليسوا من أصوله. هذه الآية مجمل ما جاء فيها أن الله سبحانه وتعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: يا نبينا. وفي الحقيقة من الأدب لكل من تكلم في مواضع فيها المخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل ولو كانت باسمه، كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، ولو كانت باسمه ألا يقول باسمه وإنما يقول بوصفه. فالله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة في القرآن: قل كذا قل كذا قل كذا. فبعض الناس عندما يفسر ذلك في سواء في تفسير الكتب أو في الخطابة أو في الدروس يقول: وأن الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد افعل كذا. هذا لا بأس، لكن الأدب أن يقال يا نبينا، وإلا فالله سبحانه وتعالى العلي الكبير ما خطبه سبحانه وتعالى بهذا اللفظ، ما قال يا محمد. الله سبحانه وتعالى ما قال في القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد، وإنما يقول سبحانه وتعالى ما يدل على وصف له، على ما يدل على وصف له. خلاص يعني الله سبحانه وتعالى يقول: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، يا نبينا إنهم سألوك فقل كذا، فإذا سألوك عن الكلالة فقل كذا. وهذا يدل على أن الكلالة كانت معروفة في العرب، كانت معروفة في العرب، وهي أن من مات ليس له ولد ولا والد فهو كلالة، أو من يرث الميت الذي ليس له ولد ولا والد فهم كلالة. يعني لو مشينا مع التوصيفين أو التعريفين، فكان معروف عند العرب إن اللي يموت وليس له ولد ولا والد تسمى هذه المسألة كلالة. لكن كيفية تقسيم هذا كان هذا هو الذي يسألون عنه، يسألون عنه. بل عمر رضي الله عنه ظل إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يشفي غليله في مسألة الكلالة وسؤاله عن الكلالة وما تعلق بها من مسائل. لأجل ذلك كان يقول: فلئن سألت النبي صلى الله عليه وسلم عنها لكان ذلك أحب إلي، يعني كان أحب إلي أن أنا أسأله عن تفصيلها، لكن أنا سكت هيبة للنبي صلى الله عليه وسلم وكان عندي مسائل كنت أريد أن أسأل فيها. وظل عمر رضي الله عنه في هذه المسائل، بل حصل اختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في مسائل تتعلق بالكلالة كما في بعض مسائل المواريث الأخرى. وكل هذه المسائل بعيدة عن الفروض، بعيدة عن الفروض والتي هي مؤسسة محددة مقدرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت. تمسك بهذا أو بهذا اللفظ من قال أن الكلالة للميت الذي يموت عن الذي يموت ليس له ولد، الميت الذي يموت ليس له ولد. فظاهر الآية إن امرؤ هلك ليس له ولد، أما والد فقالوا ليس عليه دليل، وهذا غير صحيح، هيأتي عليه بيان إن شاء الله. قال تعالى: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. فين الدليل؟ قوله تعالى: لا أنا بقرب الإجابة هو في الجزء اللي أنا قرأته من الآية. الدليل على أنه الكلالة من مات وليس له ولد ولا والد. ايوه طيب ايه فين؟ ايوة الله يفتح عليك. لان الوالد لو كان حيا لحجب من؟ لحجب الاخت. لا الاخت ما تاخدش. لو الوالد والد الميت موجود خلاص اخته ما ايه ما تاخدش. فلما ذكر الله نصيب الاخت هذا دليل على ماذا؟ على غياب الايه؟ غياب الوالد، يدل على ان الكلالة لابد ان يكون من مات عن ولد عن غير ولد ووالد. قال يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك. قال وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. تفسير ذلك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد، يعني اذا انعكس الامر. وفيه دليل على ان الكلالة لا تختص بالايه؟ بالذكور، وانما كذلك تعم الايش؟ الاناث. فالمرأة كذلك ان ماتت ليس لها ولد ولا والد فهي كلالة. فهي كلالة، يعني هذه المسألة المواريث هذه مسألة كلالة. نعم. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. لو أن ميتا مات وترك من النساء مات كلالة، يعني عن غير ولد ولا والد، وترك من النساء واحدة لها النصف، ترك من النساء أكثر من واحدة اثنين اثنين لهما. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. قال وإن كانوا إخوة. طب لو أكثر من اثنين شركاء برضو في ذلك. قال وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. لما يكونوا رجال ونساء خلاص هيوزع التركة للذكر مثل حظ الإيش؟ الأنثيين. يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. هذه الآية آية الكلالة ومسألة الكلالة. كما أشرنا الصحابة أنفسهم رضي الله عنهم في بعض المسائل المتعلقة بها اختلفوا فيها. أذكر ما تعلق بهذه الآية وما تعلق بحكم الكلالة من كلام الإمام ابن كثير رحمة الله عليه في تفسيره حول هذه الآية من كتاب تفسير ابن كثير رحمة الله عليه باختصار الشيخ أحمد شاكر رحمة الله على الجميع. يقول في المختصر، يقول روى البخاري عن البراء قال آخر سورة نزلت براءة، وآخر آية نزلت يستفتونك. يعني البخاري أيضا روى عن البراء أن آخر آية نزلت هي يستفتونك، وأشرنا قبل ذلك لهذه المسألة. وروى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل، يعني في مرض شديد جدا. قال فتوضأ ثم صب علي، أو قال صبوا علي. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جابر وفي مرض شديد جدا، كان جابر شاب، فظن جابر أنه يموت. فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم صبوا عليه، من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقلت إنه لا يرثني إلا كلالة، فكيف الميراث؟ جابر رضي الله عنه لما أفاق والنبي صلى الله عليه وسلم عنده، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال فقلت يا رسول الله إنه لا يرثني إلا كلالة. واللفظ ذا يشير إلى تفسير الآخر لبعض العلماء الذين قالوا معنى الكلالة مقصود بمن؟ الورثة، وليس الإيش؟ الميت. وقلنا هذا أو ذاك كلاهما يعني الاختلاف فيه يسير. فقال إنه لا يرثني إلا كلالة، أنا يعني لو مت اللي هيرثني الكلالة. يقصد جابر رضي الله عنه ماذا؟ أنه لو مات فإنه سيموت عن غير ولد ولا والد. والد جابر كان قد استشهد في يوم أحد رضي الله عنه وعبد الله بن حرام، وجابر لم يكن له إخوة ذكور كما هو مشهور معلوم، فقد تزوج من امرأة ثيب لأجل إخوته البنات ولم يكن له ذكور من إخوة أو أشقة، ولذلك قال إنه لا يرثني إلا كلالا فكيف الميراث. قال فنزلت آية الفرائض، أخرجاه في الصحيحين. يعني سؤال جابر هذا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن آية الفرائض أو آيات الفرائض نزلت، فأنزل الله هذه الآيات، أنزل الله هذه الآيات. وطبعا داخل آيات الفرائض جاءت آية الإيش؟ الكلالة. قال ورواه بقية الجماعة، وفي بعض الألفاظ فنزلت آية الميراث، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. يعني على الرواية الثانية دي انه كان آية الفرائض موجودة اللي هي في صدر سورة النساء، لكن لم تكن مفسرة للكلالة كما في الآية الأخيرة. ولذلك فعلى هذه الرواية ان الآية الأخيرة من سورة النساء نزلت بعد الآيات التي في صدر السورة، ولذلك بعض العلماء يسمي الآية الأولى في المواريث في سورة النساء للكلالة يسميها الكلالة الصغرى، ويسمي الأخرى الكلالة الكبرى. نعم. قال ولهذا فسرها أكثر العلماء بمن يموت وليس له ولد ولا والد. ومن الناس من يقول الكلالة من لا ولد له كما دلت عليه هذه الآية، إن امرؤ هلك ليس له ولد. طيب نرد علي بماذا؟ لا نرد علي بالآية على طول، وهي قول الله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، فهذا دليل على موت الإيش؟ الوالد. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله وقد أشكل حكم الكلالة على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في الحديث الذي بين أيدينا. نعم. كما ثبت عنه في الصحيحين أنه قال ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن. عهد إلينا يعني كلام محكم، يعني لا يحتمل أي معنى آخر. قال ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا انتهي إليه، الجد والكلالة وباب من أبواب الربا. فكان عمر رضي الله عنه كان مسألة الجد يعني من كثرة اختلاف الصحابة في مسائل الجد في المواريث، كان عمر يقول الجد لا حياه الله ولا بياه، لأنه كان مسائل المواريث متعلقة بالجد، فكان كبار الصحابة المتخصصين خصوصا في الفرائض كان ربما يختلفون في بعض صور توريث الجد، خصوصا مع وجود طبعا اليد مع ايه مع غيره ممن يظن عند بعضهم انه محجوب، وبعضهم يظن يقول لا هو ليس بمحجوب ونحو ذلك. قال وروى الامام احمد عن معدان ابن ابي طلحة قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة، حتى طعن بأصبعه في صدري وقال يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء. يقول هكذا رواه مختصرا، وقد أخرجه مسلم مطولا أكثر من هذا اللي هو معانا احنا بين إيدينا ده، وده اللي رواه مسلم مطولا. نعم. وروى الإمام أحمد عن إبراهيم النخعي عن عمر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال يكفيك آية الصيف، فقال لأن أكون سألت النبي صلى الله عليه وسلم عنها أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم. قال وهذا إسناد جيد، إلا أن فيه انقطاعا بين إبراهيم وبين عمر فإنه لم يدركه. نعم. هذا كلام الإمام أحمد يعني في المسند. وروى الإمام أحمد عن البراء بن عازب قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الكلالة فقال يكفيك آية الصيف. قال ابن كثير وهذا إسناد جيد ورواه أبو داود والترمذي، وكأن المراد بآية الصيف أنها نزلت في فصل الصيف والله أعلم. قال الإمام ابن كثير ولما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى تفهمها فإن فيها كفاية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عمر كما في الحديث الذي بين أيدينا قال ألا تكفيك آية الصيف، فالنبي صلى الله عليه وسلم دل على الآية إنه هو يفهم الآية خلاص يزول عنه الإشكال، فنسي عمر رضي الله عنه كما يقول أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن معناها، ولهذا قال فلأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم. وروى الإمام ابن جرير عن سعيد بن المسيب قال سأل عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال أليس بين الله ذلك، فنزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. ثم ذكر الإمام ابن كثير رحمة الله عليه في التفسير هنا ذكر ما يتعلق أيضا بالآية وحول ما جاء في الكلالة وحكمها. قال في قول الله سبحانه وتعالى إن امرؤ هلك يعني مات وليس له ولد قال تمسك به من ذهب، إلى أنه ليس من شرط الكلالة انتفاء الوالد، بل يكفي في وجود الكلالة انتفاء الولد، وهذا أشرنا إليه قبل ذلك. فقال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى حول هذه الآية وهي من قول الله سبحانه وتعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد، فكما ذكر قبل ذلك أنه تمسك بها من قال أن الكلالة من له ولد فقط، والصحيح أنه من مات له ولد يعني فقط أو الولد، والصحيح أنه من مات الولد والوالد كما تقدم. وذكر الإمام ابن كثير رحمه الله قال ويدل على ذلك قوله تعالى وله أخت فلها نصف ما ترك ولو كان معها أب لم ترث شيئا، ولو كان معها أب لم ترث شيئا، لأنه يحجبها بالإجماع. فدل على أنه من لا ولد له بنص القرآن ولا والد بالنص عند التأمل، أيضا لأن الأخت لا يفرض لها النصف مع الوالد بل ليس لها ميراث بالكلية. قال وروى الإمام أحمد عن زيد بن ثابت أنه سئل عن زوج وأخت لأب وأم، روى الإمام أحمد عن زيد بن ثابت أنه سئل عن زوج وأخت لأب وأم. انتبهوا لهذه المسألة، الإمام أحمد رحمه الله سئل عن مسألة كلالة عن زوج وأخت لأب وأم، بكلام ماذا؟ لأنه ليس للميت والد ولا ولد، إنما ترك ماذا؟ ترك زوجة وترك أخت وترك أخت الأب وأم، هذه مسألة كلالة. قال فأعطى الزوجة النصف والأخت النصف، تركت زوج الميت هنا امرأة، ميت هنا امرأة، ماتت عن زوج وأخت لأب وأم، عن زوج وأخت لأب وأم. قال فأعطى الزوج النصف، لماذا؟ بنص الفرض، بنص الآية فرضا، فإن لم يكن لهن ولد فلكم النصف، فالرجل له نصف يعني ميراث الزوجة إن لم يكن لها ولد. قال فأعطى الزوجة النصف. طيب هنا الإشكال بقى فين؟ بين الأخت لأب والأم، الأخت لأب والأم، الام صاحبة فرد، نعم، والاخت صاحبة فرد، لا. ولذلك هنا حصل الاشكال، هنا حصل الاشكال. قال فاعطى الزوج النصف والاخت النصف، يعني حكم للاخت بالايش؟ بالنصف. طب ليه حكم للاخت بالنصف؟ على ظاهر معنى الكلالة، ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك. طيب الاخت خدت نصف والزوج خد نصف، طب الام كده ما خدتش حاجة، مش كده؟ قال فكل ما في ذلك، يعني الامام احمد رحمة الله عليه، كل ما في ذلك. قالوا له ازاي يعني ما تعمل او تقول كده يعني؟ قال فقال، انا اسف البتاع اللي بره ده ملخبطني، زيد رضي الله عنه، انا معلش انا كويس جزاك الله، انت مركز معايا اللي الحديث رواه الامام احمد واللي راوي زيد رضي الله عنه. فزيد بن ثابت حكم في هذه المسألة ان للاخت نصف وللزوج نصف ولم يعطي الام، فكل ما في ذلك، فكل ما في ذلك. فقال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك. انا حضرت مسألة زي دي عند النبي صلى الله عليه وسلم، قضى بذلك. هذا الحديث تفرد به الامام احمد رحمه الله تعالى من هذا الوجه. وهذا الحديث قال عنه الشيخ احمد شاكر رحمة الله عليه، رواه احمد وفيه ابو بكر بن ابي مريم، قد اختلط وبقية رجاله رجال الصحيح، وذكره السيوطي عن المسند فقط وقال بسند جيد. فالحديث محتمل الضعف، ولذلك قد يرد ضعفا او تضعيفا لسنده. قال وقد نقل ابن جرير وغيره عن ابن عباس وابن الزبير انهما كانا يقولان في الميت ترك بنتا واختا انه لا شيء للاخت. انتوا واخدين بالكم من المسألة؟ يعني ميت مات عن مات وليس له ولد ولا والد، ده كلالة، وترك بنته واخته. على الحديث السابق لو خدنا بظاهر الحديث انه صح وثبت عن زيد، يبقى هيورث مين زيد هنا؟ الاخت، هيورثها النصف بظاهر الآية، ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك، فلها النصف. ايوه انتوا كده بتقولوا الكلام اللي هو الصحيح. احنا بنقول دلوقتي لو ماشيين على ما مشى عليه زيد، يبقى هيورث الايه؟ الاخت نصف كلالة، ويورث البنت قد ايه؟ نصف فرضا، مش كده؟ لا مش مضاعف ولا حاجة كده، عشان الاتنين دول موجودين كده تمشي المسألة. طب لو دخل عليهم ام زي المسألة اللي فاتت، هنا اللي هيجي بقى الايه؟ الاشكال هيجي هنا بقى. لو البنت والاخت لوحدهم مفيش مشكلة، دي هتاخد نصف ودي هتاخد ايه؟ نصف. لكن لو دخل حد زي الام مثلا او الاب او اسف الام مثلا، هنا اللي هيجي فيها الاشكال. قال وقد نقل ابن جرير وغيره عن ابن عباس وابن الزبير انهما كانا يقولان في الميت ترك بنتا واختا انه لا شيء للاخت، لقوله ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك. قال فإذا ترك بنتا فقد ترك ولدا فلا شيء للأخت، وخالفهما الجمهور. ابن عباس رضي الله عنه وابن الزبير الاتنين خلفوا الجمهور، قالوا ان في هذه الحال البنت ملهاش ايه؟ الأخت ملهاش، الأخت اسف، الأخت ملهاش شيء، وان دي مش كلالة، ان دي مش كلالة. يعني ماذا؟ انه البنت الموجودة دي اسمها ولد، يبقى دي مش كلالة، يبقى اخته مش هتاخد في هذا الحال. لماذا؟ لان البنت دي هتحجب الايه؟ الاخت، والاخت مش هترث لان دي مش كلالة. ليه؟ قالوا لانه البنت يصح ان يوصف بها انه له ولد ولا لا؟ هو لا، في الحقيقة الراجح لا، الراجح لا، انما هم خالفوا الجمهور رضي الله عنهم وارضاه في هذه المسألة. ماشي، لكن هذه مسألة كلالة ولا مش كلالة؟ كلالة، ده على الراجح دي مسألة كلالة. هذا مما اختلف فيه السلف، اهو ان بعضهم قال دي كلالة وبعضهم قال دي ايه؟ مش كلالة. عشان كده عمر كان يقعد يقول لئن سألت النبي صلى الله عليه وسلم لكان احب الي من حمر النعم وكذا ونحو. في مسائل وردت على الصحابة فكان يختلف فيه، زي مثلا المسألة دي، الاخت دي كلالة ولا مش كلالة؟ ابن عباس وابن الزبير قالوا لا مش كلالة، جمهور الصحابة قالوا ان دي كلالة، وده الارجح، وده الارجح. فقالوا في هذه المسألة للبنت النصف بالفرض وللأخت النصف الآخر بالتعصيب، لأن هي في الحالة دي مفيش حد باقي غيرها هي، ولذلك هي دي هتبقى من العصبة بإيه؟ بغيرها، من العصبة بغيرها. مين اللي خلاها عصبة؟ فاكرين الدرس اللي فات؟ البنت، البنت خلتها عصبة، ولذلك ورثت هنا في هذه الحال بالإيه؟ بالتعصيب. طيب هنا لو قلنا بالتعصيب ممكن يخرجها عن وصف الكلالة؟ آه ممكن يخرجها عن وصف الكلالة ويحل الإشكال، إن الصحابة بعضهم قال دي مش كلالة فالأخت مش ما ترث خالص، وبعضهم قال كلالة وبعضهم قال لا، هي لا كلالة ولا في ذات الوقت محرومة ممنوعة محجوبة، لا هي ترث تعصيبا، ترث في هذه الحالة تعصيبا. قال فلما رواه البخاري عن الأسود قال قضى فينا معاذ بن جبل على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للبنت والنصف للأخت. وفي صحيح البخاري أيضا عن هزيل بن شوي حبيل قال سئل أبو موسى الأشعري عن ابنة وابنة ابن وأخت، ابنة وابنة ابن وأخت، فقال للابنة النصف وللأخت النصف وأت ابن مسعود فسيتابعني. ابن مسعود هيخلفه، بس الصحابي هنا قضى بخلاف اللي هيقوله ابن مسعود، لكن أيضا يحتمل الصواب. هو رضي الله عنه موسى قال المسألة عبارة عن أنه قضى في احنا في المسألة دي سئل أبو موسى رضي الله عنه عن ابنة وابنة ابن وأخت، ابنة وابنة ابن وأخت، ابنة الابن دي مش البنت دي تحجبها؟ مش كده؟ فهو قضى بهذا ان ابنة الابن دي مال ايه؟ مالهاش، فادى الابن الابنة وادى الايه؟ الاخت، ادى الابنة فرضا وادى الاخت تعصيبا. قال وأتي أبي ابن مسعود فسيتابعني. ابو موسى بيقول لواحد روح اسأل عبد الله بن مسعود هيقول لك نفس كلامي. قال فسأل ابن مسعود أو فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. لا لا ده مش هقول بالقول ده، ولو قلت به قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قال أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف، لأن النصف ده إيه؟ فرضا، مفيش بقى كلام فيه ده، ولبنت الابن السدس، وما بقي فللأخت، ولبنت الابن السدس. طب جت منين يبقى السدس لبنت الابن؟ هو رضي الله عنه ابن مسعود اعتبر ان البنت وبنت الابن الاثنين في واحد، في مرتبة واحدة، اعتبرهم واحد، بنات، بنات الاثنين، والله تعالى قال فإن كانت واحدة فلها النصف، وإن كن نساء فوق اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. فهو اعتبر ان دول نساء الميت ده، البنت وبنت ابنه اعتبرهم دول نساءه، فعطى البنت نصف فرضا عشان يبقى موافق لايه؟ لنص القرآن. وباقي الثلثين سدس عطى لمين بقى؟ للأخت. ها عشان اللي هي بنت الابن اسف لبنت الابن عشان يبقوا دول من نسائه اللي ياخدوا ثلثان مما ترك. قال فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. شوف الصحابة، لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، انتوا تيجي تسألوني وفيكم ابن مسعود. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم اجتهدوا في بعض مسائل في المواريث معروفة، والكتاب يعني احنا طبعا المختصر صحيح مسلم المختصر جايب المواريث كلها اربع احاديث في اربع ابواب، طبعا ده كتاب كبير جدا، لكن خلاصة الكلام يعني ان مسائل المواريث في بعضها اختلف في الصحابة رضي الله عنهم، وخصوصا ان الفهوم فيها اختلفت لبعض المعاني والنصوص، دي تدخل من نسائه ولا مش من نسائه، مثلا زي هذا المثال اللي هي بنت ابنه دي من نسائه، النساء الميت تدخل في نسائه يعني في أولاده يعني البنات ولا لا تدخل، وهكذا. فالذي قال بأنها تدخل أعطاها مع الثلثين للكل، واللي قال أنها لا تدخل أعطى البنت اللي هي المباشرة الفرض وحجب دية، وهكذا. فهذه مسائل واسعة في الحقيقة، وعلم المواريث علم أصلا علم واسع وكبير وليس صعبا، وأنا أقول ذلك قبل ما أقول العبارة اللي هقولها الآن، ليس صعبا وإن كنت أنا لا يعني أفقه فيه، وهو صعب علي يعني شخصيا، أنا صعب علي علم المواريث جدا، حاولت كتير جدا ويستعصي علي بشدة. فعلم المواريث في الحقيقة علم يعني جميل جدا، من حيث حتى كمان خصوصا الإخوة اللي بيحبوا الرياضيات والحسابات والحاجات دي كده واللي ذاكرتهم قوية، دول لو درسوا المواريث هيجدوا لذة في علم المواريث. ولذلك اللي هو ضعيف في الذاكرة وضعيف في الحساب ومش عارف ايه يضطرب المسائل عنده دايما في المواريث. خلاصة القول يعني ان مسألة الكلالة هذه من المسائل التي اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم في بعض فروعها، في بعض فروعها، وهي من المسائل العظيمة في كتاب الله تعالى، حتى افرض الله سبحانه وتعالى لها يعني هذه المواضع من كتابه. ثم قال باب من ترك مالا فلورثته، باب من ترك مالا فلورثته. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال صلوا على صاحبكم، فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته. باب من ترك مالا فلورثته، هذا يعني في الحقيقة تحصيل حاصل، ورحمة الله على الإمام المنذري رحمة الله عليه يعني في تقديري أنه كان من الأولى أن يأتي لنا بباب جديد، طالما أن الكتاب مختصر وهيختصر في أربع أبواب ولا حاجة، كان يأتي لنا بباب جديد، وإلا هذا الباب تحصيل حاصل، باب من ترك مالا فلورثته، هذا تحصيل حاصل يعني أقصد لا بد أن أي إنسان سيتكلم في باب المواريث أو الفرائض هيتعرض في بداية الكتاب والشرح إلى هذه المسألة، وهي أن من ترك مالا فلورثته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ألحقوا الفرائض بأهلها، والله أمر بذلك، ولذلك هذا أمر مسلم. والشاهد من هذا الحديث من ترك مالا فهو لورثته، يعني يقسم على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء في قضاء الصحابة رضي الله عنهم في كثير من هذه المسائل. وفي الحديث فقه أيضا يتعلق بالدين، وهو ابتداء الترهيب من يعني الموت، يعني أن يموت الإنسان عليه دين، ولا سيما إذا كان ذلك بالتفريط، فأما إن لم يكن بتفريط منه فنسأل الله أن يقضي عن ديون المسلمين الأحياء والميتين. وإلا فالذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك الدين يترك الصلاة عليه لدينه كان ذلك في أول الإسلام وأما بعد ذلك فصار النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على كل المسلمين من عليه دين ومن ليس عليه دين. وكان يقول صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه. وعلى ذلك أخذ العلماء أن المسلم إذا مات وعليه دين عجز عن سداده وعجز الورثة عن سداده كان على الدولة المسلمة أو على يعني الحاكم المسلم أن يقضي هذا الدين من بيت مال المسلمين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي عن المدينين إذا عجزوا عن سداد ديونهم. وأما الذي يفرط في سداد دينه فقد يشرع في حقه الزجر لهذا، وربما يعني الامتناع عن السداد ونحو ذلك زجرا له ولأمثاله وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإنسان مهما كان من الصلاح والدين فإنه قد يحبس يوم القيامة على أبواب الجنة بسبب الدين، فإنه كما في حديث الشهيد قال يغفر له كل شيء إلا الدين، فإنه يحبس به على باب الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نقف على كتاب الهبات إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.